بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب القضاء. وكنا قد انتهينا من الكلام عن الترجمة الأولى تحت ذلك الكتاب، وكان هو باب في طلب القضاء كما ذكر وبوب ذلك أبو داود رحمه الله، باب في طلب القضاء. وكانت رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. قال: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. وكانت الترجمة الثانية هو باب في القاضي يخطئ. قال: باب في القاضي يخطئ. ثم ذكر رواية عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار. فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار. ثم فصل ذلك فقال: أما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. كذلك أيضا في رواية عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. كذلك أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله جوره فله الجنة، ومن غلب جوره عدله فله النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله جوره فله الجنة، ومن غلب جوره عدله فله النار. كذلك في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، إلى قوله: الفاسقون. قال: هؤلاء الآيات الثلاث نزلت في يهود، خاصة في قريظة والنضير. قال: هؤلاء الآيات الثلاث نزلت في يهود، خاصة في قريظة والنضير. فبيذكر أبو داود رحمه الله في هذه الترجمة في القاضي يخطئ ما الحكم إن أخطأ ذلك القاضي. وبالتالي ذكر الرواية الأولى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: القضاة ثلاثة، واحد في الجنة، وذكر وصف ذلك القاضي الذي في الجنة. قال: رجل عرف الحق فقضى به، رجل عرف الحق فقضى به، يبقى قضى على علم، نقول قضى على علم، عرف الحق وقضى بذلك، قضى بذلك. وبننتبه دائما أن الإنسان قد يعرف الحق ولكن قد يحيد عن ذلك الحق. لذلك كان من الدعاء: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. الإنسان يعرف الحق ولكن قد يحيد الإنسان عن ذلك الحق، إما لهوى أو غير ذلك. وبالتالي ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم: فرجل عرف الحق فقضى به، يبقى على ذلك قضى في بذلك الحق. ورجل عرف الحق فجار في الحكم، قال أي مال عن الحق وظلم عالما بذلك متعمدا لهذا الأمر، قلنا لشهوة، لهوى، لرشوة، أي صورة من هذه الصور. هو عارف الحق ولكن لما قضى لم يقضي بذلك الحق، قضى بالباطل. يا ترى إيه الدافع لذلك؟ نقول حب الدنيا وبالتالي ممكن يكون هوى، ممكن يكون قرابة، رشوة، أي صورة من تلك الصور، فهذا في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ورجل قضى للناس على جهل قال فهو في النار. قال والحديث دليل على أنه لا ينجو من النار من القضاء إلا من عرف الحق وعمل به. قال لا ينجو من النار من القضاء إلا من عرف الحق وعمل به. ونقول هذا هو سبيل النجاة بصفة عامة، هو معرفة الإنسان الحق ثم العمل بهذا الحق. قلنا ممكن الإنسان يعرف الحق ويقف عند هذه المعرفة لا يتعداها، وبالتالي إن كان من عمل يبقى عمل على غير ذلك الحق. فلذلك نقول سبيل النجاة بصفة عامة هو أن يلتزم الإنسان الحق، أن يلتزم الإنسان الحق في أقواله وفي أفعاله. يبقى ليس الغرض فقط هو أن احنا نقف عند مرسوم الحق وعند معرفة الحق، ولكن أن يترجم ذلك بالعمل به. ولذلك هذا قادم في النار، ولا ينجو من النار إلا من عرف الحق وعمل به. أما القاضي الذي يعرف الحق ثم تعمد الخطأ وتعمد أن يحكم بالباطل، قلنا كنتيجة هوى أو شهوة أو رشوة، فعل ذلك هذا في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإن من عرف الحق لم يعمل فهو ومن حكم بجهل سواء في النار. قال وظاهره أن من حكم بجهل وإن وافق حكمه الحق فإنه في النار، لأنه أطلق وقال فقضى للناس على جهل، فإنه هذا يصدق على من وافق الحق هو جاهل في قضائه أنه قضى على جهل. ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. قلنا حتى لو أصاب في هذا القضاء، قلنا حتى لو أصاب في هذا القضاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من تكلم في القرآن برأي فأصاب قال فقد أخطأ. يبقى من تكلم في القرآن برأي فأصاب فقد أخطأ. يبقى لو إنسان وقف كده على تفسير آية وقلنا له قل لنا ما تفسير هذه الآية، وهو لم يطلع بعد على تفسير هذه الآيات، ولكن هو رأى ذلك برأيه أن معنى الآية تقول كذا وكذا، فلو أصاب الحق فقد أخطأ، يأثم بذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقول أيضا هذا قاضي لو حكم بجاهل فوافق الحق فعلى ذلك نقول هذا أيضا في النار، لأنه لما حكم حكم أساسا بالجهل، حكم بالجهل. يبقى لذلك كما نقول أن من وضع القوانين الوضعية وضع قوانين عادية، فنقول في بعض الأحكام تتوافق مع الشرع، هو لم يقصد موافقة الشرع، هو لم يقصد موافقة الشرع. يبقى لو نقول كده إن هو كتب حكم الأحكام وهذا الحكم أساسا يتفق مع ما ورد في كتاب الله تعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى ذلك نقول هذا لم يقصد بذلك اتباع الحق أو موافقة الحق، لكن هو أساسا بعيد تماما عن التزام هذا الحق. فهذا الرجل الذي حكم أو قضى بجهل فلو أصاب الحق فنقول عند ذلك هذا لما قضى قضى بجهل، قضى بجهل. ولذلك قال رجل قضى للناس على جهل فهو في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نقول حتى لو وافق حكم ذلك الجاهل الحق، فقال فقد قضى الناس على جهل، فإنه يصدق على من وافق الحق وهو جاهل في قضايا أنه قضى على جهل. وفيه التحذير من الحكم بجهل أو بخلاف الحق مع معرفته به. يبقى الإنسان ينتبه لما تحكم بين الناس، يبقى الحكم نقول مدار على العدل، وهذا يتطلب وقوف الإنسان على مرسوم ذلك الحق. يبقى لما نحكم في مسألة يبقى لابد أن يكون عندك الدليل على صحة ذلك الحكم، سواء بقى من كتاب أو سنة أو إجماع أو غير ذلك من أدلة هذه الأحكام المعتمدة والمعتبرة عند العلماء، وبالتالي لا تتجرأ أو أنك تحكم بشبه، يعني نحكم بشبه أن هذا يشبه كذا، يبقى من الأحكام نقول دائما ارجع للنصوص. قلنا مخافة أن يتقضى الإنسان بقول أو برأي على كتاب الله تعالى أو على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. في بعض الأحيان الإنسان يقول الله أجتهد برأيي، أجتهد برأيي. الاجتهاد بالرأي ده بيأتي بعد نظر الإنسان في النصوص، فإن لم يجد أي نص من النصوص بعد ذلك كان الاجتهاد. لكن في بعض الأحيان لما بيجتهد الإنسان كنتيجة عدم معرفة هذا الإنسان بالنصوص، وبيجتهد بما عنده من النصوص؟ نقول لا، لما اجتهد في الأمر أو في الحكم كما سنعلم في رواية التالية، ده مبناها إن هو أساسا نظر في النصوص فلم يجد، يعني ما لم يجد يعني أي من هذه النصوص يستند إليه في ذلك الحكم، لا من كتاب ولا سنة ولا إجماع، فعند ذلك حيجتهد برأيه، يجتهد برأيه. لكن كما نقول لا اجتهاد مع نص، لا اجتهاد مع نص. يبقى لأن البعض كده يقول لك اجتهدت برأيي في هذه المسألة، يقول لك طب أنت تطلع أولا على النصوص، وبعد كده لما ما نجدش أساسا نص في المسألة، ولما لم نجد دليل من هذه الأدلة المعتبرة من نص من كتاب أو سنة أو إجماع، بعد ذلك ننظر، يعني ننظر يعني كيف نجتهد في المسألة. ومش كل إنسان يجتهد في المسألة، ولكن من كان يعني مشتملا على أدوات الاجتهاد. لأن دي من الأخطاء الشائعة، هذه من الأخطاء الشائعة، فلذلك قال فيها التحذير من الحكم بجهل أو بخلاف الحق مع معرفته به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. إذا قال الإمام الخطبي رحمه الله: إنما يؤجر المخطئ على اجتهاده في طلب الحق، لأن اجتهاده عبادة، ولا يؤجر على الخطأ، بل يوضع عنه الإثم فقط. يبقى ذلك نقول أن الحق واحد لا يتعدد، أن الحق واحد لا يتعدد. يبقى ده حاكم اجتهد في هذه المسألة فأصاب الحق، فله أجران، له أجران. وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر، الأجر ده بينال على اجتهاده، لأن الاجتهاد في البحث والتنقيب عن طلب ذلك الحق في نصوص الكتاب والسنة والأدلة المعتبرة، على ذلك نقول هذا سعي في الوصول إلى الحق، يبقى سعى أن يصل إلى الحق. لما نيجي ننظر كده إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في طاعون عمواس، بدأ يسأل الناس: يا ترى ماذا نفعل؟ هل ندخل البلدة ولا لا ندخل؟ فعلى ذلك نقول جمع الآراء من الأنصار ومن المهاجرين وهكذا، قلنا ما عندوش نص، وبالتالي بحث أولا يا ترى في نص في هذه المسألة، ونقول على ذلك عمر رضي الله عنه بعد ذلك أخذ القرار واجتهد. قلنا بعدما طبعا سأل عن النصوص وغير ذلك فلم يجد يعني أي نص مع أحد، وبالتالي اجتهد في رأيه ورأى أنهم لا يدخلون إلى هذه البلدة التي وقع فيها الطاعون، وحتى أن البعض قد اعترض على عمر رضي الله عنه: أتفر من قدر الله؟ قال: نفر من قدر الله إلى قدر الله. نقول حتى وصل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وذكر لعمر بن الخطاب رضي الله عنه نص المسألة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الطاعون وقع في بلدة وهو خارج عنها فلا يدخلها، وإن وقع في بلدة وداخل فيها فلا يخرج منها فرارا من الطاعون. فعلى ذلك نقول عمر اجتهد في المسألة وأصاب الحق، وأصاب الحق. نقول يا ترى لكن إمتى اجتهد؟ أولا كده بدأ يبحث يا ترى في نص من النصوص، وده كان عمل الصحابة رضي الله عنهم، كما ذكرنا قبل ذلك في مسألة المواريث أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه ورث الجدة السدس بناء على إيه؟ إبا لم يكن هناك دليل عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه. نقول حتى جاء محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة فشهد عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث الجدة السدس، فعلى ذلك بناء على هذا ورث أبو بكر رضي الله عنه الجدة السدس. دائما كده يقفون عند حدود النصوص ولا يجاملون في دين ربهم سبحانه وتعالى. وإن كان هناك اجتهاد في مسألة يبقى كان الاجتهاد بعد البحث والتنقيب عن نص لهذه المسألة في الكتاب أو السنة. يبقى ده حكم أساسا من الحاكم إن اجتهد في مسألة فأصاب الحق فله أجر، وإن حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر، ولا يجعل على الخطأ بل يوضع عنه الإثم فقط. وهذا في من كان جامعا لآلة الاجتهاد عارفا بالأصول عالما بوجوه القياس، يبقى ده الكلام ده هو بينطبق على اللي هو عنده هذه الرتبة ومعه أدوات الاجتهاد. قال هذا في من كان جامعا لآلة الاجتهاد عارفا بالأصول عالما بوجوه القياس. فأما من يكون محل الاجتهاد فهو متكلف ولا يعذر بالخطأ بل يخاف عليه الوزر. قال دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار. قال هذا إنما هو في الفروع المحتملة الوجوه المختلفة دون الأصول التي أركان الشريعة ومات الأحكام التي لا تحتمل الوجوه ولا مدخل فيها للتأويل. إذا الحاكم أخطأ نقول دي حتجدها في مسألة من مسائل الفروع، لكن مسائل الأصول أو مات الأحكام فطبعا ده منصوص عليها في الكتاب والسنة. وكما بينا أن الاجتهاد إذا لابد أن يكون مشتملا على أدوات الاجتهاد، هو يصل إلى ذلك الأمر يكون من المجتهدين عنده نقول الأدوات ده، بالإضافة أن الاجتهاد ده وإبداء الرأي لن يأتي إلا بعد التنقيب والبحث في النصوص. ترى موجود حكم مسألة تم إجماع نقول أهل العلم أو إجماع المسلمين عليها أم لا، في نص في الكتاب أو السنة أم لا، ما فيش نصوص في الكتاب ولا السنة وما فيش أساسا يبقى إجماع في تلك المسألة، فعلى ذلك بنبدأ بيستنبط الحكم أقرب يعني الأحكام إلى هذه المسألة، أقرب الأحكام إلى هذه المسألة، وبالتالي لابد أن يكون عالما بوجوه القياس. قال وطريق استنباط الحكم الكتاب والسنة، يبقى قال المجتهد من جمع خمسة علوم، يبقى عالم بالكتاب وعالم بالسنة، عالم بأقوال علماء السلف، عالم باللغة، عالم أيضا بالقياس. قال وطريق استنباط الحكم من الكتاب والسنة إذا لم يجد صريحا في نص كتاب أو سنة أو إجماع، يبقى عالم بالقياس، يبقى دي المسألة دي فيها قياس، لما نيجي نقيس كده هذا الفرع على الأصل، يبقى نقيس الفرع ده على الأصل، يا ترى نقول إيه الرابطة ما بين الفرع والأصل، يا ترى العلة اللي موجودة في الفرع هي اللي موجودة في الأصل، وحكم الأصل ده حكم متعدي أم لا، إلى غير ذلك. يبقى في أدوات كده، يبقى في القياس على ذلك لابد أن يكون عالم بالقياس وعالم بوجوه القياس. فعلى ذلك نقول المجتهد يبقى بيبحث أولا لما في الكتاب والسنة، إذا لم يجد نصا صريحا في كتاب أو سنة أو إجماع فيجب أن يعلم من علم الكتاب الناسخ والمنسوخ والمجمل المفسر والخاص والعام والمحكم والمتشابه والكراهة والتحريم والإباحة والندب، يبقى ده هيستنبط الحكم من الكتاب والسنة. نقول إذا لم يجد يعني نجده صريحا في نص كتاب أو سنة أو إجماع، أولا فيجب أن يعلم من علم الكتاب الناسخ والمنسوخ، ولا ممكن يستند إلى دليل، ولكن نقول الدليل ده أساسا منسوخ، يبقى هذا دليل منسوخ، يبقى لابد أن يكون عالم بالناسخ والمنسوخ، عالم بالناسخ والمنسوخ. كما بينا قبل ذلك يعني في مسألة الماء من الماء، وإذا جلس من شعبها الأربع ثم جداها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل، يبقى على ذلك نقول دي رواية أبو هريرة، يعني نقول دي متأخرة عن الرواية التي وردت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، فكانت الرواية دي ناسخة للرواية الأولى، على الرغم الرواية الأولى تقول الماء من الماء أي أنه لا يجب الغسل إلا بإنزال الماء إلا بإنزال المني، يبقى ده أساسا الرواية بتقول كده، وبالتالي يبقى لو كان إنسان كده يبقى بحكم الرواية دي جامع وأولد، يبقى على ذلك ثم نزع ولم ينزل، يبقى نقول كان عليه الوضوء، كان عليه الوضوء لم يكن عليه الغسل. لكن جاءت هذه الرواية مذكورة عن عائشة رضي الله عنها وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن الرجل إن جلس بين شعب المرأة الأربع ثم جاهدها وعلى ذلك قال فقد وجب الغسل وإن لم ينزل، يبقى طالما حدث الإلاك يبقى حتى لو نزع ولم ينزل نقول وجب الغسل، وجب إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قلنا أن هذه الرواية المذكورة عن أبي هريرة دي المتأخرة فكانت دي الناسخة للرواية الأولى المذكورة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وإلا لو كانش الإنسان يعلم ذلك الأمر ممكن يفتي من خلال الرواية التي استند عليها من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الماء من الماء، يعني ممكن يفتي بالمسألة، ولكن لازم يعرف الناسخ والمنسوخ، ناسخ والمنسوب. يبقى ده كان حكم متقدم وده حكم متأخر في نفس المسألة، فكان الحكم المتأخر ناسخ لذلك الحكم المتقدم، فلذلك بقى عنده معرفة ناسخ المنسوخ المجمل والمفسر والخاص والعام والمحكم والمتشابه والكراء والتحريم والإباحة والندب، ويعرف من السنة هذه الأشياء، ويعرف منها الصحيح والضعيف والمسند والمرسل، ويعرف ترتيب السنة على الكتاب وبالعكس، حتى إذا وجد حديثا لا يوافق ظاهره الكتاب اهتدى إلى وجه محمله، فإن السنة بيان الكتاب فلا يخالفه، وإنما تجب معرفة ما ورد منها من أحكام الشرع دون ما عداه من القصص والأخبار والمواعظ. قال وكذا يجب أن يعرف من علم اللغة ما أتى في الكتاب والسنة من أمور الأحكام دون الإحاطة بجميع لغات العرب، ويعرف أقاويل الصحابة والتابعين في الأحكام ومعظم فتاوى فقهاء الأمة حتى لا يقع حكمه مخالفا لأقوالهم فيأمن فيه خرق الإجماع، وده لا يجوز، أن الإجماع أيضا بالأدلة المعصومة، فإذا عرف من كل نوع من هذه الأنواع فهو مجتهد، فهو مجتهد، يبقى لازم يكون عنده معرفة بذلك حتى يصل إلى رتبة الاجتهاد، عنده الأدوات، عنده آلة الاجتهاد، وبالتالي لكن ابتداء يبقى عالم بكتاب السنة، وكما فسرنا يبقى عالم بالمحكم والمتشابه المجمل المفسر الناسخ والمنسوخ، ويعلم أدلة هذه الأدلة من نقول إباحة أو تحريم أو واجب أو غير ذلك، وكذلك في السنة، وأيضا يكون مطلع على كلام الصحابة والتابعين، أقاويل الصحابة والتابعين والفتاوى الصادرة عن الصحابة والتابعين. قلنا محل هذه الإجماع، قلنا بينظر إلى أدلة الإجماع، قلنا عشان ما يكونش خارق لذلك الإجماع، لأن ده دليل معصوم، دليل معصوم، ما يجوزش إن إحنا نخالف يعني هذا الحكم الذي كان دليله الإجماع. يبقى زي ما احنا بالضبط كده لا يجوز ان نخالف حكم من نصوص الكتاب والسنة، كذلك لا يجوز ان نخالف حكما من الاحكام التي كان دليلها الاجماع، لان ده دليل معصوم، يبقى دليل معصوم، يجيش انسان يخالف مخالف الاجماع كأنه خالف نص من كتاب او سنة، فيبقى على ذلك ده ادي المجتهد، ويكون في الفروع ليست في الاصول، ونقول لا يجتهد ولا يبدي الرأي إلا بعد النظر وتدقيق النظر والتنقيب في أدلة الأحكام من نصوص الكتاب أو السنة أو الإجماع. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من طلب قضاء المسلم حتى يناله ثم غلب عدله جوره فله الجنة. قلنا الآن ممكن يخطأ، مش خطأ واحد هو اللي هيدخله إلى النار، مش خطأ واحد هو الذي يدخله إلى النار، ولكن طبعا بيان لعظم هذا الأمر، لعظم هذا الأمر مسألة القضاء والفصل في المنازعات بين الناس. القضاء ثلاثة، يبقى واحد في الجنة واثنان في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر يبقى هذا القاضي إذا غلب عدله جوره فله الجنة، ومن غلب جوره عدله فله النار. يبقى نقول دائما كده الحكم للغالب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث، فنقول على ذلك غلب عدله جوره فله الجنة. يبقى ممكن القاضي يخطئ في مسألة، نقول هو بشر ممكن يخطئ في مسألة من المسائل، ولكن لا يتعمد ذلك الخطأ، لا نتعمد هذا الخطأ، ولكن الحكم دائما مبناه على العدل دون التفريق يعني بين مسلم وغيره، مبنى الحكم دوما على العدل، فالله تعالى أمر بالعدل أن نعدل بين الناس، يبقى الله عز وجل أمرنا بالعدل بين الناس، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، الله عز وجل أمرنا أن نحكم بين العدل. قلنا حتى لو كانت القضية بين مسلم وبين نصراني، فلا يحملك العداوة للنصراني أن تظلم ذلك النصراني، طالما كان الحق معه، يبقى على ذلك ما فيش محاباة في دين الله تبارك وتعالى. ونقول الآيات في ذلك كثيرة في كتاب الله عز وجل: إياك والظلم، إياك والجور، إياك وأن تتعدى تلك الحدود. يبقى إن حكم بين الناس يبقى يحكم بالعدل. قلنا لو كان ذلك الحق مع النصراني لا حكم له، وإن كان الحق مع المسلم لا حكم له. يبقى لكن إحنا أساسا مش الحكم مبنى على الدين، ولكن نقول يبقى في هذه المسائل إياك والجور، ونقول العدل ده خلق لابد أن يكون موجود في الإنسان، مركب في ذلك الإنسان يسعى إلى اكتسابه. وبالتالي إن حكمت بين الناس أن تحكم بذلك العدل، وإياك والجور، وإياك وأن تحيف على الناس. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، إلى قول الفاسقون. قال هؤلاء الآيات الثلاث نزلت في يهود، خاصة في قريظة والنضير، في قريظة والنضير. قال نزلت في يهود خاصة في قريظة والنضير. قال على ذلك يعني ليس معناه أن المسلم بالجور يصير كافرا، يبقى ليس معناه، قال يبقى معنى هذا ليس معناه أن المسلم بالجور يصير كافرا. قال واختلف العلماء فيما نزلت هذه الآيات الثلاث. قال جماعة المفسرين أن الآيات الثلاث نزلت في الكفار ومن غير حكم الله من اليهود، ومن غير حكم الله من اليهود. قال نزلت في الكفار ومن غير حكم الله من اليهود، لأن المسلم وإن ارتكب كبيرة لا يقال إنه كافر، وهذا قول ابن عباس وقتادة والضحاك. يبقى جماعة المفسرين قالوا من لم يحكم بما أنزل الله فعليكم الكافرون، إلى قول الفاسقون. قال هذه الآيات نزلت في الكفار ومن غير حكم الله من اليهود، لأن المسلم ارتكب كبيرة لا يقال أنه كافر، لأن المسلم طبعا لا يكفر بالكبيرة حتى لو كان مصرا على فعلها. يبقى نقول لو مات المسلم هو فعل الكبيرة وكان مصرا على فعلها، يبقى هذا إيه؟ في مشيئة الله، هذا في مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، كما قال ذلك وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم في رواية عبادة بن الصامت رضي الله عنه. وبالتالي على ذلك نقول هذا إنسان عاصي ارتكب الكبيرة ومات ويفعل الكبيرة وكان مصرا على فعلها، لم يكن مستحلا لذلك الذنب، يبقى نقول هذا في مشيئة الرب، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن معلوم أن الخوارج يكفرون بالكبيرة، الخوارج يكفرون بالكبيرة ويقولون عن مرتكب الكبيرة أنه كافر مخلد في النار، لكن نقول أهل السنة والجماعة لا يكفرون بالكبيرة. قلنا حتى لو مات الإنسان على كبيرة وكان مصرا على فعلها، نقول هو في مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. لذلك قال ارتكب كبيرة ليقال أنه كافر، وقول ابن عباس وقتادة والضحاك. قال يدل على صحة هذا القول لما روي عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: أنزل الله تبارك وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. قال في الكفار كلنا، قال يبقى الآيات كلها نزلت في الكفار كما قال البراء بن عازب رضي الله عنهما. وقال عن ابن عباس رضي الله عنهما: هذه الآيات الثلاث في اليهود خاصة قريظة والنضير. قال هذه الآيات الثلاث في اليهود خاصة قريظة والنضير. وقال مجاهد رحمه الله في هذه الآيات الثلاث: من ترك الحكم أنزل الله ردا لكتاب الله فهو كافر ظالم فاسق. يقول مجاهد رحمه الله في هذه الآيات الثلاث، قال من ترك الحكم بما أنزل الله ردا لكتاب الله، قال فهو كافر ظالم فاسق. وقال عكرمة رحمه الله: ومن لم يحكم أنزل الله جاحدا به فقد كفر، ومن أقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق. وهذا قول ابن عباس أيضا واختيار الزجاج رحمه الله، لأنه قال من زعم أن حكم أحكام الله التي أتت بها الأنبياء باطل فهو كافر. قال طاووس: قلت لابن عباس أكافر من لم يحكم أنزل الله؟ قال به كفر، وليس بكفر ينتقل عن الملة كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. قال نحو هذا روي عن عطاء قال هو كفر دون الكفر. وقال ابن مسعود والحسن النقعي هذه الآيات الثلاثة عامة في اليهود وفي هذه الأمة، فكل من ارتشى وبدل الحكم فحكم بغير حكم الله فقد كفر وظلم وفسق. وإليه ذهب السدي لأنه ظاهر الخطاب، وقيل هذا في من علم نص حكم الله ثم رده عيانا عمدا وحكم بغيره، وأما من خف عليه النص وأخطأ في التأويل فلا يدخل في هذا الوعيد. هذا أساسا نقول أهل السنة في مسألة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فعبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما قال هذا كفر دون كفر، فقال به كفر وليس بكفر ينتقل عن الملة، فلا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هذه فعلا من أفعال الكفر لكن لا يكفر بها، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما قال هذا ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وأيضا ذكر عن عكرمة رحمه الله ومن لم يحكم أنزل الله جاحدا به فقد كفر، جاحد بحكم الله يعني كأنه يقول كده حكم الرب سبحانه وتعالى هذا لا يصلح، هذا لا يصلح لنا أن نسن من هذه القوانين ما نتحكم إليها، فعلى ذلك نقول يبقى هذا كفر، يبقى رد ذلك الحكم. والكلام عن أحكام الرب سبحانه وتعالى أنها رجعية أو أنها لا تصلح كانت لي يعني الزمن الذي كانوا في الصحراء أو البدو أو غير ذلك، ولنا أن نسن ما نشاء من هذه الأحكام، يبقى هذا كفر كما قال عكرمة رحمه الله. قال من أقر به مقر بالحكم ولكنه لم يحكم به قال هذا ظالم فاسق، هذا ظالم فاسق، يبقى عرف الحكم كده ولكن نقول حكم بغيره ما أنزل الله، ده نتيجة هوى، نتيجة نقول قرابة، نتيجة رشوة، يبقى غير، يبقى لكنه ليس برد لحكم الله وليس بقول أن هذا الحكم لا يصلح غير ذلك، لكن نقول ممكن الإنسان يعرف الحق ويحيد عنه، يعني يعرف الحق ويحيد عنه، فإن حاد عن ذلك الحق ولكن ليس بمنكر لذلك الحق، ولكن نقول أنه يعني حاد عن الحق نتيجة هوى، نتيجة رشوة، نتيجة نقول أي صورة من هذه الصور، فلذلك قال هذا ظالم فاسق. وقال أيضا ابن مسعود رحمه الله هذه الآية الثلاثة عامة في اليهود في هذه الأمة، فكل من ارتشى وبدل الحكم فحكم بغير حكم الله فقد كفر وظلم وفسق، فقد ظلم كفر وظلم وفسق. وإليه ذهب السدي لأنه ظاهر الخطاب، ظاهر الخطاب، وقيل هذا في من علم نص حكم الله ثم رده عيانا عمدا وحكم بغيره، أما من خاف عليه النص أو أخطأ في التأويل فلا يدخل في هذا الوعيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يبقى معنى الكلام من كذب عن غير عمد فلا ينال ذلك الوعيد، يبقى من كذب عليه متعمدا عامد عارف ان ده اساسا كلام مختلق على النبي صلى الله عليه وسلم او نسب الى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك القول ويعلم انه هذا كلام لم ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده تعمد الكذب فليتبوأ مقعده من النار. ممكن الإنسان ينقل ذلك الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم أو على النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يقصد، سمع كده رواية موضوعة وبالتالي تداول هذه الرواية، تداول هذه، يبقى ده كذب، هذا كذب ولكن هو غير متعمد الكذب فلا يدخل في ذلك الوعي. وكذلك إنسان لو أخطأ أو يعني تأول يبقى عند ذلك أيضا لا يدخل في ذلك الوعي، ولكن يدخل في ذلك من كان يعني عامدا أن يحكم بغير ما أنزل الله، أنزل الله تبارك وتعالى بعد علمه بحكم الرب سبحانه وتعالى. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر وباب في طلب القضاء والتصرع إليه، قال باب في طلب القضاء والتصرع إليه، ونرجع عنه كلام إذن الله سبحانه وتعالى إلى مرة قادمة نختم في ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.